هؤلاء لا يأتون ما يأتون من الإسلام، هؤلاء خوارج يكفرون المسلمين ويخرجون عليهم بالسلاح، وهم يستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم ويستبيحون أموالهم لأنهم يكفرونهم. هؤلاء خوارج، وقد قال رسول الله في الخوارج: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، وخير قتيل من قتلوه كلاب النار. أولئك الخوارج كلاب النار. فالسيسي الحرب معاه خسران، كل جندي هيفضل مع السيسي اليوم مش هيفضل بكرة، يعني اللي معاه اليوم لو فضل معاه بكرة هيقتل بكرة، واللي مش هنقتله منهم اليوم هنقتله بكرة. والحمد لله عندنا استشهاديين يكفوا ان يخلوا مصر جحيم. احنا عارفين ان بيننا وبين فتح بيت المقدس الصلاة في القدس قتل السيسي، قتل الجيش المصري، وقتل المرتدين. تماسكوا ايها المسلمون، ايها المصريون، ان هذه الموجة موجة عاتية، ربما لم تمر عليكم من قبل، فان الاسلام قبل ذلك لم يكن يستظل بظله ولا يستتر بستاره من اجل تفويت امثال هذه الاعمال الاجرامية. المجرم كان مجرما، يكون مخالفا للدين ولسنة سيد المرسلين. أما كثير من المجرمين في هذا العصر فهم يتزيون بزي العلماء ويسفهون من عارضهم ويكفرونه ويخرجونه من الملة ويحكمون عليه بأنه صار مستباح الدم والعرض والمال إلى غير ذلك، وكل ذلك باسم الإسلام. يدمرون باسم الله ويفجرون باسم الله ويقتلون باسم الله ويهتكون الأعراض ويستبيحونها باسم الله وباسم الجهاد في سبيل الله. من رسالة الطواغيت في مصر؟ والله الطواغيت في مصر شأنهم شأن الطواغيت في سوريا، شأنهم شأن الطواغيت في ليبيا، شأنهم شأن الطواغيت في الأردن، لكن النظام المصري لا يختلف تماما عن الطواغيت في سوريا، يعني هي نفس الأيديولوجية وبيستخدم نفس السياسة بشار الأسد، حرب طويلة الأمد في دول بتدعمه، الصهاينة بيدعموه، أمريكا بيدعموه، لكن في النهاية الحرب خسرانة، الحرب خسرانة. الجنود اللي معاه جنود غير مدربين على القتال، ما شاركوش في معارك قبل كده، وكان لكن يعني حتى جنود بشار يمكن نقدر نقول ان جنود بشار مثلا جنود حزب اللات والكفار اللي معاه ممكن يكونوا شاركوا في معركه او معركتين قبل كده من المعارك الكرتونيه مع اسرائيل، لكن الجندي المصري ما شاركش في اي معارك قبل كده. فدي اول تجربه ليه، واحنا بفضل الله عز وجل مستعدين ليه جامد، وبفضل الله عز وجل يعني واخدين احتياطاتنا كويس، والحمد لله عندنا استشهاديين يكفوا ان يخلوا مصر جحيم، مصر كلها. احنا إن كان عددنا قليل نستعين بالله عز وجل، الملائكة تقاتل معنا، يقيننا في الله عز وجل أننا على الحق، فلن نستسلم، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ننتصر أو نموت، ليس لدينا خيار آخر، ننتصر أو نموت. فالسيسي الحرب معاه خسران، كل جندي هيفضل مع السيسي اليوم مش هيفضل بكرة، يعني اللي معاه اليوم لو فضل معاه بكرة هيقتل بكرة، واللي مش هنقتله منهم اليوم هنقتله بكرة. ومعلوم أن ما يقع مع الجيوش الإسلامية العربية ومع الجيش المصري خاصة مبني على عقيدة عند التكفيريين، ولا بد أن تفهم حتى يعلم الناس جميعا موطن النزاع في هذا الأمر. فإن أولئك التكفيريين يعتقدون اعتقادا باتا أن الجيش المصري كافر مرتد، وأنه لو دخل حربا مع اليهود فهم مع اليهود ضد الجيش المصري. احنا عارفين ان بيننا وبين فتح بيت المقدس الصلاة في القدس قتل السيسي، وقتل الجيش المصري، وقتل المرتدين، وقتل الصليبيين، نصارى مصر، نصارى مصر